أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الدرس التاسع من شرح كتاب القياس من منهاج الأصول للقاضي البيضاوي رحمة الله عليه. وكنا وصلنا في هذا الكتاب للكلام على مسالك العلة أو طرق معرفة العلة، وتكلمنا عن هذه المسالك إلى أن وصلنا إلى الطريق الرابع من طرق معرفة أو استخراج العلة أو معرفة العلة، وهي المناسبة. فبيقول القاضي البيضاوي رحمه الله تعالى، تفضل شيخ رأى. قال الرابع، الرابع قال الرابع المناسبة، الرابع المناسب. قال: والمناسب ما يجلب عنه ضررا، وهو حقيقي دنيوي ضروري، كحفظ النفس بالقصاص، والدين بالقتال، والعقل بالزجر عن المسكرات، والمال بالضمان، والنسب بالحد على الزنا. ثم قال: ومصلحي وتحسيني وأخروي. وهذا كما يأتي الكلام عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، الطريق الرابع من طرق إثبات العلة المناسبة، الطريق الرابع من طرق إثبات العلة هي المناسبة. والمناسبة في اللغة هي الملائمة، المناسبة في اللغة هي الملائمة. يقال: الثوب الأبيض مناسب للصيف، الثوب الأبيض مناسب للصيف، يعني ملائم، يعني ملائم له، يعني ملائم له. فعلى ذلك مناسبة الوصف للحكم في اللغة، يعني ملائمة هذا الوصف للحكم. إذن المناسبة في اللغة هي الملائمة، ومن ذلك نقول الوصف المناسب أو المناسبة للحكم، يعني أنه ملائم للحكم، يعني هذا الوصف ملائم للحكم كما سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، المناسبة لغة عرفناها. طيب، ما تعريف المناسبة في الاصطلاح؟ المناسبة في الاصطلاح عند الأصوليين اختلفوا في تعريفها على يعني عدة طرق، وكل واحد من الأصوليين يعرف المناسبة بما ارتآه في ذلك. فمثلا من أشهر التعريفات للمناسبة هو ما عرف أو عرفها به ابن الحاجب رحمه الله تعالى، فقال في تعريف المناسبة: هي وصف ظاهر منضبط. المناسبة، قال، هو وصف أو هي وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه. المناسبة عند ابن الحاجب عبارة عن وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه، ما يصلح أن يكون مقصودا، ما يصلح أن يكون مقصودا من جلب منفعة أو دفع مضرة. هذه المناسبة عند من؟ عند ابن الحاجب. وابن الحاجب مذهبه إيه؟ مالك. أحسن. هذا هو تعريف المناسبة عند ابن الحاجب: وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه، ما يصلح أن يكون مقصودا من جلب منفعة أو دفع مضرة. طيب، هذا هو التعريف، تعريف المناسبة. ما معنى هذا التعريف؟ يقول: هو وصف، أو المناسبة وصف، والوصف معناه هو المعنى القائم بالغير. الوصف عبارة عن المعنى القائم بالغير. ولاحظ هنا أن الوصف هذا جنس، جنس، وعرفنا الجنس عند المناطق هذا المصطلح يطلق على ما يشمل أنواع أنواع. فعلى ذلك هذا الوصف يدخل تحته الوصف الخفي أو الظاهر، ويدخل تحته كذلك الوصف المنضبط، والمضطرب، ويشمل كذلك الوصف الذي يترتب على شرع الحكم عنده منفعة أو دفع مضرة أو ما لا يترتب عليه ذلك فكل هذا يطلق ويراد به الإيه؟ الوصف. طيب هنكمل إن شاء الله بعد أذان. طيب هنا وصف هذا، تعريف هذا جنس يشمل تحته أنواع كثيرة، فيدخل في ذلك الوصف الخفي، الوصف الظاهر، المنضبط وغير المنضبط، ما يترتب على شرع الحكم عنده منفعة أو دفع مضرة أو ما لا يترتب عليه ذلك. طيب في التعريف يقول هو وصف ظاهر، والظاهر يعني واضح لا خفاء فيه، وهذا القيد يخرج به الوصف الخفي. طيب الوصف الخفي زي إيه؟ قالوا مثلا مثاله الرضا في البيع. الرضا في البيع وصف، لكن هذا الوصف ظاهر ولا خفي؟ هذا وصف خفي ليس بظاهر، لذلك قالوا الرضا في البيع لا يعتبر مناسبا، لا يعتبر مناسبا، لأن ولذلك جعل طبعا الشارع المناسب فيه هو الإجاب والقبول. الإجاب والقبول في البيع هو الوصف المناسب في البيع، بخلاف الرضا، الرضا أمر قلبي، وجعل الإجاب والقبول دلالة على وجود الرضا، لكن الرضا بنفسه لا يمكن أن يكون وصفا مناسبا لأنه أمر ليس بظاهر، لأنه أمر ليس بظاهر. طيب القيد الثالث بيقول المنضبط، ومعنى المنضبط يعني الذي لا يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأمكنة، فلابد أن يكون الوصف هذا وصفا ظاهرا واضحا منضبطا، يعني لا يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأمكنة. وهذا طبعا قيد ثان في التعريف خرج به القيد أو يعني الوصف غير المنضبط أو المضطرب الذي يختلف فيه بالنسبة للأشخاص أو يختلف في الأزمان أو يختلف في الأمكنة. ومثال الوصف غير المنضبط المشقة، مثال الوصف غير المنضبط المشقة، فالمشقة لا تعتبر وصفا منضبط. طيب لماذا لا تعتبر وصفا منضبطا؟ قالوا لأنها تختلف باختلاف الأزمنة، باختلاف الأمكنة، باختلاف الأشخاص. طيب تختلف باختلاف الأشخاص زي إيه؟ قالوا مثلا كالملك، الملك المرفه، هذا الملك المرفه لا يناله من المشقة ما ينال عامة الناس، صح؟ كذلك في الأزمنة، في زمن الصيف تكون المشقة أشد من زمن الشتاء، كذلك في الأمكنة المشقة في السهول والوديان أقل منها في الجبال، فالمشقة إذن وصف غير منضبط، لذلك لا يصح أن يكون إيه؟ أن يكون مناسبا، لا يصح أن يكون مناسبا. لهذا يعني لهذا لم يعلق الشارع قصر الصلاة أو كثير من الأحكام على هذا الوصف، على وصف المشقة، سواء بقى الفطر في السفر أو قصر الصلاة في السفر، كل هذا لا يتعلق بالمشقة، كل هذا لا يتعلق بمشقة، ومن قال بذلك فقد يعني جانب الصواب، لأن المشقة وصفا وصف غير منضبط كما بينا. طيب يبقى إذن هذا هو تعريف المناسبة عند ابن الحاجب، يقول وصف ظاهر منضبط، هذا الوصف يحصل في يحصل وعنده تحصل يعني من جلب منفعة أو دفع مضرة من الشارع. طيب البيضاوي رحمه الله تعالى عرف المناسب بتعريف آخر، فقال في تعريف المناسب هو ما يجلب للإنسان نفعا أو يدفع عنه ضررا. قال في تعريف المناسب هو ما يجلب للإنسان نفعا أو يدفع عنه ضررا، هذا تعريف آخر للمناسب. قلنا تعريفات العلماء للمناسب تعريفات كثيرة، فطبعا تعريف البيضاوي لاحظ هنا تعريف مختصر. طيب بيقول ما يجلب للإنسان نفعا، ما هنا أيضا في التعريف جنس والمراد بها الوصف أيضا، فهو الوصف الذي يجلب للإنسان نفعا أو يدفع عنه ضررا. يجذب معناه يسوق، والنفع عبارة عن اللذة ومقدمات اللذة، وأما الدفع فهو المنع، وأما الضرر فهو الألم وما يوصل إلى هذا الألم. فالوصف الذي يجلب الإنسان منفعة أو يدفع عنه مضرة هذا هو الوصف المناسب الذي منه نستطيع أن نعرف علة الحكم. واضح؟ مثال ذلك مثلا القتل العمد العدوان، القتل العمد العدوان، كذلك الإسكار، كذلك الزنا، كذلك السرقة، كذلك الكفر والردة. كل هذه أوصاف أو كل هذه يعني مناسب لانطباق التعريف الذي سبق وأن ذكرناه من كلام البيضاوي رحمه الله تعالى. فمثلا في القتل العمد العدوان هذا يعني يجلب نفعا وهو حفظ النفوس. لو قلنا أن هذا هو الوصف المناسب فهذا يجلب نفعا وهو حفظ النفوس، ولذلك شرع القصاص عنده، ولهذا شرع القصاص عنده. كذلك بالنسبة للإسكار، الإسكار يجلب نفعا وهو حفظ الإيش؟ حفظ العقل، حفظ العقل، ولذلك شرع عنده الحد وحرم المسكر لحفظ هذا العقل. الزنا يجلب نفعا وهو حفظ الإيه؟ النسل، فشرع الحد على الزنا حفظا لهذا النسل. كذلك بالنسبة للسرقة يجلب نفعا وهو حفظ الإيش؟ حفظ المال، المال، فشرع طبعا الضمان وقطع اليد عند السرقة لأجل ذلك. الأمر الأخير وهو الكفر والردة فيجلب أيضا نفعا وهو حفظ الدين، ولذلك شرع قتال الكفار والمرتدين عند ذلك. كل هذا يعني أمثلة على المناسب الذي من خلاله يجلب الإنسان نفعا أو يدفع عنه ضررا. هذا بالنسبة للتعريف المناسب. نتعرف إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم عن بعض المسائل المتعلقة بالمناسب في الدرس القادم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.